الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن الشورى من مكارم الأخلاق ومن معاقد الأحكام في ديننا الشورى خلق إسلامي أصيل ربانا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا الاجتماعية الله جل جلاله أمرنا بالشورى فقال جل من قائل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ما ينبغي أن تستبد الأم ولا أن يستبد الأب بأمر الفطام قبل تمام الحولين بل لا بد أن يكون ذلك عن تراض منهما من الزوجين من الوالدين وتشاور بينهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في ثيابه عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو بكر وعمر يا رسول الله إنه تأتيك الوفود من أنحاء جزيرة العرب فلو اتخذت حلة تلقى فيها الوفود فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو اجتمعتما على أمر ما خالفتكما لو اجتمع أبو بكر وعمر على أمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفهما يقول ذلك عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بالوحي من ربه من أجل أن يعلمنا أن نستشير إخواننا وأن نراجع أهل الخبرة في كل فن قال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن أيها المسلمون عباد الله إذا كانت الشورى مطلوبة في كل أمر فإنها في الأمور العامة التي يرجع أثرها على الأمة كلها هي أشد طلبا وآكد وجوبا ولذلك خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين ما تولى أحد منهم الحكم إلا عن مشورة من الناس ورضا لما توفي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين ضحى ما دفن عليه الصلاة والسلام إلا ليلة الأربعاء لماذا تركوه تلك المدة كلها مع أننا نعلم أن أوجب الواجبات إذا مات بيننا مسلم أن نسارع بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وأعظم المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تركه الصحابة في فراشه مسجا صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا؟ لأنهم اشتغلوا بواجب ألزم، وهو أن ينصبوا حاكما يقوم بالأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه، لكن ما كانت بيعته هكذا ضربة لازب، بل تشاوروا في الأمر. أراد الأنصار أن ينصبوا منهم أميرا، وتكلم أبو بكر رضي الله عنه وبسط حجته أنه لا بد أن يكون الخليفة من المهاجرين، وأقنعهم بالكتاب والسنة. قال لهم: يا معشر الأنصار، إن الله تعالى قد سماكم في كتابه المفلحين، وسمانا الصادقين، وأمركم أن تكونوا معنا حيث كنا. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش، وقال: الأئمة من قريش. ثم قال لهم: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح، بايعوا أيهما شئتم. لكن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا له: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، وقدمك للصلاة بنا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فبايعوه في سقيفة بني ساعدة، ثم انتقلوا إلى المسجد، فكانت البيعة العامة. ما تولى الصديق أبو بكر خلافة المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن شورى من الناس. ثم لما أدركته الوفاة بعد سنتين وثلاثة أشهر، وأيقن أن هذا المرض هو مرض الموت، بدأ يستشير الصحابة رضوان الله عليهم من يكون الخليفة من بعده، ثم استقر رأيه أن يولي الأمر عمر رضي الله عنه. بعض الصحابة اعترض، وكانوا قلة، قالوا: يا أبا بكر، كيف تولي علينا عمر وأنت تعرف شدته وغلظته؟ أما تتقي الله فينا؟ فقال: أبي الله تخوفونني؟ فصعد على المنبر رضي الله عنه وقال: هذا ما عهد به أبو بكر ابن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها، حين يؤمن الكافر ويتوب الفاجر، أن الخليفة من بعده عمر، فإن بر وعدل فذاك العهد به وذاك الظن به، وإن جار وظلم فلا أعلم الغيب والخير أردت. وإذا سألني ربي من وليت على أهلي، أقول: يا ربي وليت على أهلك خير أهلك. اجتهد رضي الله عنه في أن ينصح للمسلمين. ثم استدعى عمر وقال له: يا عمر، اعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. واعلم يا عمر أنك إن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت، وإن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت، ولست تعجزه. تولى عمر خلافة المسلمين 10 سنين، كانت عدلا ورحمة وبرا وقسطا. ثم بعد ذلك بدا له أن الأمر لا يستتب بطول المدة، طول مدة الحاكم. قال: يوشك إن طالت بي حياة ألا أقر واليا أكثر من 4 سنين، إن كان عدلا من له الناس، وإن كان جائرا فيكفيهم من جوره 4 سنين. لما أدركته الوفاة رضي الله عنه بعدما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، سمى 6، وذكر علته في ذلك. قال: هؤلاء توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. سمى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد ابن أبي وقاص رضوان الله عليهم أجمعين، من أجل أن يختاروا من بينهم واحدا، ومعهم طلحة بن عبيد الله. هؤلاء 6 يختاروا من بينهم واحدا. فتنازل ثلاثة لثلاثة، بعدما دفنوا عمر اجتمعوا، تنازل ثلاثة لثلاثة. قال طلحة رضي الله عنه: أمري لعبد الرحمن. وقال سعد: أمري وقال سعد رضي الله عنه: أمري لعثمان. وقال الزبير: أمري لعلي. ثم بعد ذلك قال سعد لعثمان وعلي: اجعلوها لي أحكم بينكما. بقي ثلاثة أيام يتردد على الأسواق وتجمعات الناس وبيوتهم، حتى دخل على المخدرات، على الفتيات المخدرات المستورات، يسأل الناس ويستشرف آراءهم: أيختارون عثمان أم علي؟ ثم في آخر الأمر بعدما مضت الأيام الثلاثة قال: إني بلوت الناس فما وجدتهم يعدلون بعثمان أحدا. فصار عثمان هو الخليفة الثالث. بقيت خلافته رضي الله عنه 12 سنة. كان الناس في رغد من العيش وطيب من الحياة، حتى نجمت الفتنة وأطلت برأسها، وصار للمنافقين مقال بعدما دخل في الإسلام فئام من الناس: الله أعلم بالصادق منهم من الكاذب. ثم بعد ذلك لما قتل رضي الله عنه والمصحف منشور بين يديه، اجتمع المسلمون وقالوا لعلي: ما نرى خيرا منك لهذا الأمر. وبقيت خلافته رضي الله عنه 4 سنين. أريد أن أخلص إلى القول: أيها المسلمون عباد الله، من أراد أن يصور أن دين الإسلام يدعو إلى استبداد أو ديكتاتورية أو طغيان أو تجبر فهو أحد رجلين: إما أنه جاهل ما عرف دين الله عز وجل ولا عرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنه مغرض يتعمد الكذب وأن يقول على الله ما لا يعلم وأن يهرف بما لا يعرف. الشورى ركن ركين، الله جل جلاله أمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام، قال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شاورهم في الأمر متى؟ بعد غزوة أحد التي كانت نتيجة الشورى فيها هزيمة المسلمين وقتل 70 من خيار الصحابة، وكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف رأي الأغلبية من الناس، ومع ذلك ترك رأيه لرأيهم وهو المؤيد بالوحي. لما ندم الصحابة وقالوا: يا رسول الله، لعلنا استكرهناك، لعلنا أجبرناك، قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأعلموا إخوتي في الله أننا في زمان تسمى فيه الأشياء بغير أسمائها، وهذا داء قديم، فإن ربنا جل جلاله قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، سموا أنفسهم مؤمنين وما هم بمؤمنين. وقالوا: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هم مفسدون وسموا أنفسهم مصلحين. وهكذا قد يسمي الجاهل نفسه عالما. وقد يسمي البخيل نفسه جوادا. ومن ذلك ما يروج في هذه الأيام في بلادنا من أحزاب الشمال، تلك الأحزاب التي استولت على الحكم بخديعة قبل سنتين، واستغلت جهل الشباب بالواقع والتاريخ، ثم بعد ذلك ادعوا أنهم أصحاب التحول الديمقراطي وأنهم حريصون على الدولة المدنية كما سموها، فكان نتاج حكمهم ضنكا في العيش وضيقا في الحياة وعسرا في الأقوات وفسادا في الأخلاق وتغييرا لمعالم الدين وعمالة للمستعمرين إلى غير ذلك من سوءات يعلمها الخاص والعام. ثم بعد ذلك لما مل الناس حكمهم واستبانوا كذبهم، عمد قائد الجيش إلى عزل الوزراء ورئيسهم مثل ما يحصل في كثير من بلاد الله. وهؤلاء ما جاءوا باختيار من الناس ولا انتخاب ولا عن طريق شورى، وإما ولكن فرضتهم دوائر استعمارية ودول إقليمية لا تريد للبلاد ولا للعباد خيرا، وإنما غرضها محاربة الدين وأهله. هؤلاء لما عزلوا أقاموا الدنيا وما أقعدوها، وأرادوا أن يحولوا حياة الناس إلى جحيم أكثر مما هي فيه من ضيق وعنت، ثم بعد ذلك رموا كل مخالف بأنه استبدادي وأنه ديكتاتوري وأنه مخالف لإرادة الشعب ومفتئت على إرادة الأمة إلى غير ذلك من الألقاب. نقول أيها المسلمون عباد الله، الواجب على الحاكم الذي عزل الوزراء ورئيسهم أن يفي بعهده بأن تجرى انتخابات حرة نزيهة يمكن فيها الناس من أن يختاروا من يحكمهم. هذا هو العدل وهذا هو الدين الذي أمرنا به. أما أن يعمد هؤلاء إلى الكذب وإلى استدرار عواطف الناس وإلى الاستقواء بالأجنبي، حتى قال قائلهم سنمر على السفارات سفارة سفارة ولا يستطيع أحد أن يعيرنا بأن هذه عمالة، فهذه مصطلحات قد عفى عليها الزمن، هذا معنى كلامه. هكذا أرادوا أن يطبعوا العلاقة مع العمالة ومع الاستنصار بالأجنبي، كل هذا مما تواتر عند الناس أنه شر وأنه مكر وأنه باطل وأن الوطني الغيور يستنكف عن ذلك كله. يا أيها المسلمون، إني أوجه رسالة أقول فيها إن الواجب على الناس أن يلتفتوا إلى العمل وأن يتقن كل عامل عمله فيما استرعاه الله عز وجل، وإن الواجب على قائد الجيش من بسط الله يده أن يفي بالعهد الذي قطعه على نفسه وأن ينأى بنفسه ومن معه عن البت في القضايا المصيرية التي لم يتورع أولئك العملاء عن القطع فيها بتغيير القوانين والتطبيع مع الصهاينة وغير ذلك من المخازي التي ولغوا فيها. واجب أن يوقف ذلك كله إلى أن تأتي حكومة باختيار من الناس هي التي يوكل إليها هذه المهام العظام. أسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليه ويذل فيه عدوه، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أسأل الله عز وجل أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، وأن يولي علينا خيارنا، وأن ينزع الولاية من شرارنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه. أسأل الله أن يبدلنا بعد الخوف أمنا، وبعد الذل عزة، وبعد الفقر غنى، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وأن يهدي ضالنا وأن يرد غائبنا. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يطهر قلوبنا وأن يستر عيوبنا وأن ينفس كروبنا وأن يحسن أخلاقنا وأن يوسع أرزاقنا وأن يوفقنا برحمته لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك ودوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.